هذه الورقة حاط أنا وقف حيث نصب، وهذه قطعة من هذا شو اسمه اللي يلقونه على من الوزارة المنتدعي. هذه فيها نعي وفاة الشيخ بن جراح، توفي يوم الأربعاء 12 جمادى الأولى 1417 الموافق 25/9/96. لكن الصلاة عليه صلينا عليه يوم الخميس، يوم الخميس العصر. بالأمس مر علينا إيش كلمة اللي سبب تفسيرها أن خطأ، لأن النسخة اللي عندي كان خطأ فيها، وهو ما يوجبه الحيض. قلنا ما يوجبه الحيض الغسل والبلوغ والكفارة بالوط فيه، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم. واضح؟ التحريم قلنا بالأمس أنه إيش؟ أنه يعني تحريم السلام عليها وغير ذلك. لا، مقصوده التحريم يعني إيش؟ الحكم، أنه يعني يلزمه تلزمه الكفارة ولو كان إيش؟ جاهلا التحريم. واضح إخوان؟ يعني تلزمه كفارة الوط الحائض دينار أو نصفه ولو كان إيش؟ جاهلا التحريم. والصحيح، الصحيح خلاف هذا، أن جهل التحريم لا يوجب إيش الكفارة، بخلاف إيش جهل ما يترتب على هذا الفعل. يعني مثلا إنسان وطئ امرأته الحائض وهو جاهل أن هذا محرم، يدري، يقول أنا ما أظن أن هذا محرم، على المذهب يجب عليه الكفارة، وعلى الصحيح لا يجب عليه الكفارة. لكن إذا كان جاهلا بما يترتب على هذا مع علمه بالتحريم نقول صح يجب عليه الكفارة. مثال ذلك، إنسان وطئ امرأته وهي حائض، يقول أنا أدري أنه حرام لكني ظنيت أنه بس تستغفر وتتوب ما عليك كفارة، نقول هذا إيش يجب عليه الكفارة. واضح التفريق؟ والدليل على هذا أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وهي حائض، وألزمها النبي صلى الله عليه وسلم إيش بالكفارة، مع أنه جاهل، لكن ليس جاهل بالحكم، جاهل بما يترتب على هذا الفعل. والدليل على أنه ليس بجاهل للحكم، ليس جاهل للحكم، أنه قال إيش هلكت، يدري أنه إيش أنه فعل شيء محرم، وإلا إيش الداعي في هلاكه؟ طيب نعم. فرق الغالب بين الوقت المختار والوقت الضروري. أي نعم. شو ثورة التفريق هذا؟ إيش الفرق إذا إيش الحكم إذا صلى فيه لازم؟ يعني على القول بأن هناك وقتان، أنه يجوز مثلا له أنه يتيمم إذا بلغ الماء، ولو لم إذا بلغ إيش آخر وقت المختار قبل دخول وقت الضرورة. لكن على القول بأن ليس هناك وقت اختيار ولا ضرورة نقول اصبر، ما دام أنك ستصلي في الوقت اصبر حتى يصلك الدور. لا، ايه الاختيار افضل، لكن ليس كلها لا تعد اداء، لا تعد قضاء، لكن الاختيار افضل من وقت الضرورة. طبعا يترتب عاد ثمرة هذا يترتب ما يترتب عليه من مسائل. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفس. هذا على المشهور من المذهب أنه إيش أنها تجب، لكن إيش على غير الحائض والنفس. وهناك قول أنها تجب حتى على الحائض والنفس، لكن إيش وجود المانع وجود المانع إيش منعها من أدائها من الأداء ولا تلزم بالقضاء، لكن المذهب إيش على هذا. قال وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا عشرا، لا المميز من بلغ سبعا ده صححه. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة 14، ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض، يعني كان إيش في غير النفل، على القادر منتصبا. ما هو الانتصاب؟ قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، أن يقوم على رجل واحدة يكره. هذا يأتي في مكروهات الصلاة. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئ غيرها، يقولها قائما، يعني ما يجزئ إيش الله العظيم الله الكبير، لازم الله أكبر، ولا يقوم مقامها بغير العربية، لا بد تكون بالعربية. فإن ابتدأها أي تكبيرة الإحرام أو أتمها غير قائم صحت نفلا، يعني انقلبت نفلا، لأن القيام فيها فرض. وتنعقد إن مد اللام، يعني الله أكبر، لا إن مد همزة الله، لأنه يصير إيش كأن استفهام، الله أكبر، هذا يصير مثل استفهام. قال أو همزة أكبر، الله أكبر، أو قال أكبر، يقولون أكبر هذا من أسماء الطبل، أو الأكبر، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، هذا أقل إيش أقل الركوع، أقل الركوع أن كفيك تمس ركبتيك. وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه، ولا يقصد غيره، يقصد غيره شلون؟ يعني أنك ترفع قاصدا الرفع منه، لكن لو أنه مثلا أفزعك شيء وارتفعت هذا ما يعتد شيء. قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. والرفع منه هذا ذكره صاحب الدليل، صاحب الزاد ما ذكرها، ما ذكر الرفع منه. قال والاعتدال قائما، ولا تبطل إن طال، يعني طال الاعتدال. قال السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. وأقله أقل هذا التمكين وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، يعني إيش إن الشيء اللي تستقر عليه هذا هو المعتبر، أنه تبلغه. قال فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. قطن منفوش وضع ما ملامس له ما كبسه ما ضغط عليه ما يصح، لأنه ما يعد هذا سجود. قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما أمكنه. ومن عجز بالجبهة يعني إيش؟ عجز أن يمكن جبهته من الأرض، لم يلزمه بغيرها يعني ما يعمل شيء آخر يقوم مقام هذا. قال الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين يعني ركن. وكيف جلس كفى، كيف جلس كفى، سواء مفترش متورك. قال والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. العاشر الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي. الحادي عشر التشهد الأخير، التشهد الأخير وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم صل على محمد. يعني هذا إيش؟ هذا أقل ما يكون من التشهد الأخير، لكنه إذا قال التشهد المعروف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أكمل. ولذلك يمر عليكم بالسنن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعترض يقول شلون هو يقول هنا الصلاة على النبي من السنن وفي الأركان يعدها إيش من الأركان؟ نقول الصفة هذه هي السنة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ركن. قال وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشهور. الحاء الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثاني غير جالس لم يصح. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى لا والأولى ألا يزيد وبركاته، لكن إن زادها هي في الحقيقة صح ثبتت، لكنها لم تكن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لازمه الرجوع ليركع ثم يسجد. فصل. وواجباتها أي الصلاة ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدا. يعني إيش يشير رحمه الله على أن الصلاة تبطل إذا ترك شيئا من الواجبات عمد، لكنه إذا تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو. قال وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الإحرام ويسمونها إيش؟ تكبيرات الانتقال. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. هذا مثلا إذا جيت والإمام راكع، بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر تكبيرتين، نقول الثانية السنة، التكبيرة الأولى تجزك لأنها تكون أنت قد كبرت لهيئة الإمام الذي أدركته فيه وهي ركوع. قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذا إيش؟ ثالث الواجبات. قال لا للمأموم، يعني أن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده. وقول ربنا ولك الحمد للكل، للإمام والمنفرد والمأموم، هذا الرابع. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، هذا الخامس. وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، هذا السادس. ورب اغفر لي بين السجدتين، هذا السابع. والتشهد الأول، نعم، ورب اغفر لي بين السجدتين، هذا إيش؟ السادس. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، لأنه إذا قام الإمام سهوا يجب عليك إيش؟ متابعته. وكذلك المسبوق. قال والجلوس له، هذا الثامن. وسننها أقوال وأفعال. سنن الصلاة سنن قولية وسنن أفعال فعلية، وتسمى سنن الهيئات. قال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، لأن المذهب عندهم كما سيأتي يباح السجود سهو. ها؟ أحكامه واجب ومسنون، أي يسن ويباح. يباح عند ترك شيء من إيش؟ السنن. ومسنون عند ذكر، عند قول ذكر في غير محله، كما سيأتي إن شاء الله. ويجب عند ترك واجب. قال فسنن الأقوال 11، في بعض النسخ 11، صححوا 11. قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام، يعني الجهر بالقراءة للإمام سنة. لو صلى الإمام صلاة العشاء سرية صحت الصلاة، أو جهر في الظهر صحت الصلاة. قال ويكره للمأموم ويخير المنفرد. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. والصلاة في التشهد الأخير على آله، هذا يعني من السنة، عليه السلام، في بعض النسخ عليهم، عليه السلام والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده، يعني كلها من السنة. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليدين ووضع اليمن اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده وتفريقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله، والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. كل أعضاء السجود كونك تباشر الأرض، هذا هو السنة، إلا الركبتين، لأنك لو باشرت الأرض ربما تنكشف عورتك، واضح؟ هذا معنى قول إيش؟ سوى الركبتين فيكره، يعني أنك ما تحسر على ملابسك عشان تباشر ركبتيك الأرض، أما باقي هذا لا، كله تحسر عنها. الكفين إذا كانت في قفازين تخرجهم السنة، والجبهة والأنف وأطراف القدم. قال ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه يعني في سجوده مبسوطة مضمومة الأصابع ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة يعني ما ترفع مو بركبتيك وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول يعني أنك ما تتورك والتورك في الثانية والعجيب في أن التورك يكون في الثانية ما يكون في الأولى ويعني ما يكون إلا إيش في الرباعية والثلاثية وهناك قول يقول إيش أن في كل تشهد أخير تتورك العجيب في هذا أن كلا الفريقين كلاهما دليلهم واحد لكن راجع إلى الفهم الذين يقولون أنك تتورك في كل تشهد أخير يعني إذا صليت ركعتين تتورك في التشهد الأخير وش دليلهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم كان يتورك في التشهد الأخير فهم يتورك في التشهد الأخير صح؟ مطابق ولا مطابق؟ مطابق النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير إذن إذا صليت ركعتين تورك لأن هذا التشهد الأخير والذين قالوا لا هذا ما تتورك فيه تتورك في الصلاة الرباعية اللي فيها تشهدين والثنائية والثلاثية وش دليلهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير قالوا لأن قوله يتشهد يتورك في التشهد الأخير أن كان قبل التورك أن قبل التشهد لأن إذا كان تشهد واحد ما يسمى التشهد الأخير أيوة فهذا وجه الاختلاف طبعا هناك بعد أدلة أخرى أن دلت على أنه إيش كان صلى الله عليه وسلم يتورك في التشهد الثاني قاله في التشهد لو التورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني لو أنه ما التفت قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صح الصلاة التفات سنة قال ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يفضل لماذا قالوا أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد بها صوته وأنها يعني تتحقق فيها إيش الانتهاء من التسليم لو لاحظتم أن المؤلف رحمه الله ما ذكر إيش صفة الصلاة في الزاد ذكر صفة الصلاة لماذا؟ قالوا لأنه استطرد في ذكر السنة الفعلية والقولية مما أغنى إيش عن ذكر الصفة لأنك لو نظرت إلى السنة الفعلية والقولية كان يذكر إيش الصفة فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها تكرار الفاتحة خلافا خروجا من خلاف من قال إيش تبطل والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمله مشغل له وافتراشه ذراعيه ساجدا وافتراشه إيش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر التخصر شلون وضع يده على خاصرته قال والتمطي ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتمطى يعني عندنا يسمونه تمغط تمسس في الصلاة تمسس، لأن هذا إيش على خلاف هيئة الخشوع التي ينبغي أن يكون عليها في الصلاة. قال وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، أن يفتح فمه في الصلاة أو يضع فيه شيء، مثل إيش مرات تجد الإنسان يعبث بلحيته تسقط شعره يحطه في فمه، لا نقول هذا لمكروه، لأن هذا يجعلك إيش تسهي مع هذا الفعل ويذهب عنك الخشوع. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال واستقبال صورة، لا تستقبل صورة، ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار. نائم ونار، نار يقول لا، يقول لأنه تشابه عبادة إيش المجوس. لكن أعجب من هذا البخاري في صحيحه، البخاري فقيه تبويبه فقه، قال في صحيحه باب إذا صلى وقدامه شيء يعبد، يعني أنه يجوز. وكيف أنه جاب الدليل؟ وهذا اندل في الحقيقة، أنا بهرني لما رأيته، دل على عمق فهمه رحمه الله. جاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب إيش صلاة الكسوف. شوفوا هنا وجه الدلالة، أنه عرضت عليه الجنة والنار، والنار مما يعبد، فيقول كيف أنه تعبد وتعرض أمامنا؟ هذا ما يدل على أن الإنسان على نيته، إذا كان ما هو نيته مثل لو كان أمامه مدفأة أو غيره ما يضر. قال وما يليه وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وترويح بمروحة مع هفة، لكن لو أنها تشتغل مثل الكهربائية ما يضر، وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يخص جبهته بشيء بس يسجد عليه. في الشرح قال إيش؟ لأن هذا من شعار الرافضة، من شعار الرافضة. والعجب أن الرافضة يقول ما فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على السجاد. ولا يخفى عليكم الشريط الذي الرافضة اللي اتصل على الشيخ حاي الحاي يكلمه، وإذا تالى بكلام شيخ الإسلام من تيمية، كلام شيخ الإسلام من تيمية معروف. شيخ الإسلام من تيمية يرد على من يقول إيش أن من السنة فرش المساجد، فنحن نقول ليس من السنة فرش المساجد وليس من البدعة فرش المساجد. الذي يقول أن السنة فرش المساجد نقول كلامك بدعة، والذي يقول أن ليس من السنة فرش المساجد نقول كلامه بدعة. نقول الأمر مباح، إن فرشتها وما فرشتها، وإن تركتها بدون فرش كان أحسن، لكنه إذا كان أرفق للناس الفرش فلا بأس بذلك. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه سجد على شيء من الفرش نقول هذا باطل. وفي الصحيح، بل في الصحيحين، أن أنس قال كنا نسجد على أطراف عمائمنا وقال في أطراف أكمامنا نتقي بها حرارة الأرض. وهذا إيش؟ هذا من السنن، لأن كونه يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار من النبي له. ربما يقول قائل أن هذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سنة، علمه أو جهله صلى الله عليه وسلم. ما نقول جهله، نقول علمه ولم يعلم، لأنه إذا فعل وهو من الدين ولم ينكر علم أنه سنة. وربما يقول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، نقول إذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله. وكم من فعل فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شريعة فنبه الله عز وجل نبيه عليه، الثلاثة الرهط وغيرهم من الحديث الكثيرة. لأن الله عز وجل يقول وتخفون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها أثر سجوده، لأن هذا يلهي كل ما سجد ورفع جاء عليه تراب بيشتغل فيه. قال: وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت، لأنه يصير إيش معتمد على هذا، يعني تسند على هذا. نقول ننظر في استناده، إذا يزيل هذا سقط نقول هذا إذا تبطل صلاته، أما إذا أزيل تعدل ما تبطل صلاته لكنه مكروه. قال: وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، يعني يكره. قال: فصل فيما يبطل الصلاة: يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، كل ما يبطل الطهارة لأن مفتاحها يبطل الصلاة. قال: وكشف العورة عمدا، قال: لا انكشافها، لا انكشفها نحو ريح. مثلا عليه بس ثوب، والناس من أول ما عليه، جاء هوى وكشف عورته، يقولون إذا كشفها نحو ريح ينظر عن المكشوف هل هو من السوءة المغلظة أو من العورة الخفيفة، وهل الزمن الذي انكشفت فيه طويل أو قصير. يقول: فسترها في الحال أولى، إن سترها في الحال هذا إيش ما تبطل فيها الصلاة. قال: أو لم يسترها في الحال، لكن وكان المكشوف لا يفحش في النظر كذلك ما تبطل، لكن إذا كان المكشوف يفحش في النظر فإنها تبطل. قال: واستدبار القبلة بحيث شرط استقبالها، يعني علم قبلته، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، والعمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، والاستناد قويا لغير عذر، والاستناد قويا لغير عذر، ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. هذا إذا قام إيش للثالثة، ما جلس التشهد الأول، إذا قام وذكر أو ذكر بعد ما شرع في القراءة رجع تبطل صلاته إذا كان عالما. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. قال: وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة. انظروا كل التعمد، يعني إيش إن ما يكون عن جهل. قال: وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، صلى عريان، فلما نظر في أثناء الصلاة وجد عند الثوب هناك يحتاج أنه يمشي ويتحرك تبطل صلاته. وتعمد وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، وبفسخ النية، وبالتردد في الفسخ، وبالعزم عليه، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبالدعاء بملاذ الدنيا، لكن الصحيح أنه ما في بأس. قال: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، يعني الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ما يجوز، إياك نعبد وإياك نستعين. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز إلا بيش في التشهد: السلام عليك أيها النبي. قال: وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا، وبتقدم المأموم على إمامه، وببطلان صلاة إمامه، وبسلامه، يعني ببطلان صلاة إمامه على المذهب أنها تبطل صلاة المأموم، لكن الصحيح أنها ما تبطل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. قال: وبسلامه عمدا قبل إمامه، ولم يعده بعده إذا سلم وما عاد. قال: وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة. يقول: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية، أو نفخ فبان حرفان، لا إن نام فتكلم، أو سبق على لسانه قراء حال قراءته، أو غلبه سعال، يعني مثل ما يقول كحة، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بكاء. باب سجود السهو. وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب السجود الذي سببه السهو. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. جبت لك قول مشروع لكن في غير محله سهوا، هذا عند المذهب يسن له السجود. يعني أنت قائم تقرأ الفاتحة، قرأت التحيات وذكرت قرأت الفاتحة، أنت جبت الذكر لكنك جبت ذكر بعد في غير محل، جالس التشهد قرأت صرت تقرأ الفاتحة. قال: ويباح إذا ترك مسنونا. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو سلم قبل إتمامها، يجب سجود السهو يكمل عليه مثل ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة الرباعية. قال: أو لحن لحنا يحيل المعنى. اللحن على نوعين: لحن يحيل المعنى، ولحن ما يحيل المعنى لكن لحن. فاللحن الذي يحيل المعنى يسجد له. قال: أو لحن لحنا يحيل المعنى، ثم عدله يعني. قال: أو ترك واجبا، يعني من واجبات الصلاة التي مرت علينا وهي الثمانية، أو شك في زيادة وقت فعلها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. عليه السجود سهو، قال مو بلازم بس خليك أنا مستعجل، تبطل الصلاة. قال: لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. هذا المذهب أنه مخير، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. يعني عندهم إذا تبي تسجد بعد السلام يلزمك تشهد آخر. قال: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث، أو خرج من المسجد سقط، عليه السجود سهو وسلم وقعد في المسجد ساعة بعدين تذكر أن عليه السجود سهو وأنه ما سجد، يقول خلاص سقط عليك وصلاتك صحيحة. سلم أول ما سلم أحدث، نقول خلاص يسقط عنك سجود سهو. سلم وخرج عقب ما طلع وخذ نعوله ومشى ذكر أنه ما سجد للسهو، نقول ما عليك. قال: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. لماذا؟ لأنه متابع للإمام، ما يصير أنك تسجد والإمام ما سجد. يقول ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة، يعني ما فات شيء من الصلاة، إذا سهى في صلاته. سهى في صلاته، قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو إذا حصل سهو من الإمام. مثال ذلك جاء في الركعة الثانية، وقام الإمام للثالثة، ما تشهد التشهد الأول، كمل الإمام صلاته وسلم، ما سجد للسهو، هذا قام مسبوق. يقول إيش؟ اسجد أنت. يأتي بما عليه ثم يسجد هو. قال فإن لم يئنع لزمه، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. كذلك لو أنه حتى غير مسبوق، قام الإمام من الثانية إلى الثالثة ولم يسجد للسهو، يجوز له إيش؟ أن يسجد للسهو، بخلاف إذا سهى هو دون الإمام. قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. إذا قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. وإن نهض عن التشهد الأول، إذا قام للخامسة وذكر يجب عليك أنك تجلس. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ما يقول والله خلاص أنا قرأت الفاتحة، نقول لا أجلس خلاص، هذه زائدة ملغية. قال وإن نهض عن التشهد الأول ناسيا. شوف الآن بيجيب لك إيش أحوال ترك التشهد الأول. النهض مع التشهد الأول، قال لزمه الرجوع ليتشهد. النهض بس نهوض، نقول يلزمك الرجوع. قال وكره إن استتم قائما. الحين ما بنهض، الحين استتم قائم، نقول الآن يكره لك الرجوع، لكن إن رجعت صلاتك صحيحة. قال ويلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. قالوا لأن القراءة مقصودة لذاتها بخلاف القيام، لأن القيام ركن والفاتحة ركن، وقالوا إذا شرع في الفاتحة ما يرجع. لماذا؟ قالوا لأن رجوعه بعد شروعه في الفاتحة ترك للركن. طيب قالوا والقيام؟ قالوا لا، لأن الفاتحة مقصودة لذاتها. قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين. يقول ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل. خذوا قاعدة، اليقين في الأعداد الأقل، واليقين في العدم والوجود العدم. هذه قاعدة، أو تستطيعون يكون ضابط. اليقين في الأعداد الأقل، أنت شكيت ثلاث ولا أربع، نقول هذا عدد، الأقل هو اليقين. العدم والوجود، شك إنسان هو طلق ولا ما طلق، نقول الأصل العدم. إنسان شك أنا صليت ولا ما صليت، نقول الأصل العدم. قال ويسجد للسهو وبعد فراغه لا أثر للشك. وهذا تعتبر بعد كذلك من القواعد، أن الشك مطروح بعد إيش العبادة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يبطل الصلاة التردد، ما يقول ها أكمل صلاتي ولا أخليها بعد شوي، ها خلاص أنا بتركها بعدين، يقول لا خلني أكملها ما باقي شيء. يقول هذا مو بجزم. ايه صلاتك صحيحه لانك انت اخذت بقرينه ايش عدم الانكار. ايه هذا يعني كانك انت هو شكك ما يعتبر ما يوصل درجه التشكك. الشك كثر ما يوصل ايش نوع تردد يعني ما هو يعني ما لا ما يلزمك ما يلزمك ما يلزمك وين سجدت ما عليك شيء. لكن باعتبار ان معك ناس ولا انكروا عليك بنيت على ان هذه قرينه انها تأيد ما انت عليه. ايه لا لا هو مقصوده ان ايش ستر الثوب يعني. نعم ايه ستر انا ما اقصد ستر اي لا ستر مثل ذلك يعني فيها ثوب. ايه ايه تبطل صلاته لان ظهر ان عنده الثوب. هو يصلي عريان هو يصلي عريان لماذا؟ قال ما عندي سترة. نقول صلي عريان. صلى عريان بعد في الصلاة ابصر ثوب قدامه نقول تبطل. طيب ما نقول له لو كانت قريبة هو ليش نص على البعد؟ لو كانت قريبة نقول تناولها والبسها بسرعة. لكن لو بأن بعيدة لا يحتاج الى مشي ويحتاج الى تنحنح يعني. ايه ايش عيد العبارة اللي قبلها واللي بعدها؟ تنحنح ايه انتحب من غير خشية. ايه ايه نعم هذا انتحاب يعني صوت الانسان اذا بكى يرجع في صدره. فاذا انتحب من غير خشية هذا عنده من تبطل الصلاة. أيوة. نعم. أيوة. الثالثة. دخل في الثالثة. دخل في الثالثة. هل يعتبر هذه ركعتين زائدة عن الركعتين الأولى؟ لا لا لا لا لا. هذه انتهت المسألة. رجع متى ذكر بس. ما في فاصلة. لا حط فاصلة. انتهت هذه المسألة انتهت. ثم أنشأ مسألة أخرى. إيه. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا. إيه هذا في حال إيش؟ في حال أنه ترك التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان. إيه. قام فيها تشهدان قام للثالثة وترك التشهد الأول. على حسب الأحوال هذه. إن انتهض يلزمها الرجوع. يعني ما استتم قائم. إذا استتم قائم ما شرع في القراءة يكره له الرجوع. والرجع صلاة صحيحة. إذا شرع في القراءة وأراد أنه يرجع نقول يحرم والرجعت بطلت صلاتك. فلكم وعليهم. قولي فبان حرفان لا إن نام فتكلم يعني هو في الصلاة نائم. إيه. تكلم. إيه.